السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أتكلم من فرنسا. تفضلي. أنا أريد أن أتكلم عن الذي نراهم يسمون نفسهم قرآنيين. أنا لا أعرف أن أتكلم خبيان العربية، ولكن عندما نسمع أنهم يقولون أن القرآن فيه أخطاء، هذا سي با بوسيبل. لا عفوا، لا، في فارق بين فئة مارقة سمت نفسها كذبا القرآنيون ورفضوا سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، فهذه فئة ضالة زائغة ترد السنن كلها، ترد السنن كلها. هذه فئة القرآنيين الذين تسموا كذبا، وهم ليسوا بقرآنيين أبدا، لأن القرآن أمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل في القرآن أمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن تطيعوه تهتدوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه فئة ضالة مارقة التي تسمت بالقرآنيين. أما إن كنت تقصدين أقواما يطعنون في القرآن ويقولون به أخطاء، فمن قال ذلك فهو كافر خارج من دين المسلمين ولا انشغال به. هذا، ومن المؤسف أن هؤلاء الذين أطلقوا على أنفسهم القرآنيين أضروا بأبنائهم غاية الضرر. فبالأمس القريب يتصل ابن لأحدهم يقول: أبي لم يسجلنا في الحكومة وفي المواليد، وبلغت من العمر 22 عاما وليست لي أوراق لا في الحكومة ولا في أي مصلحة، ولا أستطيع أن أجري أي أعمال. ويقول: رفعت عدة قضايا ولم تجدي بأي شيء، بسبب ضلال هذا الزائغ الذي هو أبوه، الذي منع، حرم الأعمال وقال الأعمال إنما هي أخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب عنده فيها نظر. حرم أعمالا كثيرة وحرم أمورا كثيرة أباحها لنا رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام. أما الشيعة القائلون، الروافض القائلون بأن القرآن محرف، فالذي زعم ذلك منهم كافر ليس بمسلم ولا انشغال به. فرب العزة قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.